تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلس النار أحد بايع تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعله وزراء نبيه يقاتلون على دينه. قال الإمام الطحاوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الإمام العلم أبو زرعة الرازي رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. أفضل الناس أيها المسلمون بعد الأنبياء والمرسلين صحابة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتولاهم وأن نترضى عنهم وأن نعلم أولادنا سيرة هؤلاء السادة. هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الأعلام، هؤلاء هم الأسوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. كثير من الشباب في أيامنا هذه اتخذ فلانا قدوة له، كثير من البنات، كثيرات من النساء اتخذت فلانة قدوة لها من الممثلات ومن لاعب الكرة. أيها المسلمون، أسوتنا، سادتنا، أعلام هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الدقائق المعدودات نتعرف على علم من أعلام هذه الأمة. صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو إسحاق، كان من السابقين الأولين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أول من رمى بسهم في سبيل الله جل وعلا، كان مجاب الدعوة. من هو؟ إنه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين، هو الذي قال عن نفسه رضي الله عنه: مكثت 7 أيام وإني لثلث لسانه. من دخل في هذا الدين العظيم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فقد كان ثالث ثلاثة دخلوا في هذا الدين أو رابع أربعة، فعلى المسلم أن يكون سباقا إلى الخير، أن يكون معطاء جوادا إذا سمع بخير فليبادر وليسارع إليه. إن أردت أيها الكريم السعادة في الدنيا والآخرة فبادر إلى فعل الخيرات والقربات التي تقربك من الله جل وعلا. إن أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعاء في سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله جل وعلا مجموعة وجلة مباركة من الأنبياء والمرسلين وذكر استجابته لدعائهم، قال جل وعلا بعد كل هؤلاء الأنبياء والمرسلين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة فبادر وسارع إلى فعل الخيرات. قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اسمع، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بسبط السعادة لهم. فالشاهد من كل هذا أن من أوائل من دخل في هذا الدين العظيم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، قال وجدت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني خالق في ظلمات بعضها فوق بعض، وبينما أنا أتخبط في هذه الظلمات إذ أضاءني قمر فتبعته، فوجدت نفرا ثلاثة قد سبقوني إلى هذا النور. وجدت زيد بن حارثة وعلي ابن أبي طالب وأبا بكر الصديق رضي الله عن الجميع، فقلت منذ متى وأنتم هاهنا؟ فقالوا الساعة. قال سعد رضي الله عنه فلما أصبحت وأضاء النهار بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو مستخفيا في مكة، فعلمت أن الله جل وعلا أراد بي خيرا، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يخرجني بسببه من الظلمات إلى النور. قال فذهبت إليه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الكرام، إن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا نعمة الإسلام ونعمة التوحيد والإيمان، فسألوا الله جل وعلا أن يثبت هذا الدين في قلوبكم بالليل والنهار وأنتم ساجدون بين يدي الله وبين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الآخر وفي هذه الأيام المباركات، سألوا الله جل وعلا قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سألوا الله جل وعلا قائلين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الصالحين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. لما دخل سعد رضي الله عنه في هذا الدين العظيم علمت أمه فقالته: يا سعد، ما هذا الدين الجليل الذي اعتنقته وتركت دين آبائك وأجدادك؟ إما أن تترك هذا الدين، وإما لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فيتفطر فؤادك حزنا علي وتعير بي، فيقال لك: يا قاتل أمه. فماذا قال سعد؟ لقد ذاق حلاوة الإيمان ونور الإيمان وطعم الإيمان. ماذا يفعل وهو يحب أمه حبا جما شديدا؟ ماذا يفعل؟ قال: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أطلب ديني هذا لأي شيء مضى في وعيدها وفي تهديدها، حتى خار قواها ووهن عظمها، وكان سعد رضي الله عنه يذهب إليها ويأمرها أن تتبلغ بأي شيء، فتأبى عليه أشد الإباء. وفي ذات يوم ذهب إليها وقال لها: يا أمة، يا أمة، إني على شديد حبي لك، يا أمة، إني على شديد حبي لك، لا أشد حبا لله ورسوله، ووالله لو كان لك ألف نفس فخرجت نفسا بعد نفس، ما تركت ديني هذا لأي شيء. إنه الثبات أيها المسلمون، الثبات على الإسلام، الثبات على الإيمان، الثبات على التوحيد. يا أمة، تدبر وتأمل هذه الكلمات. يا أمة، إني على سبيل حبي لك، لا أشد حبا لله ورسوله، ووالله لو كان لك ألف نفس فخرجت نفسا بعد نفس على أن أترك هذا الدين، ما تركته لأي شيء. فلما رأت منه الجد أقبلت على الطعام فأكلت، وعلى الشراب فشربت على قره منها. وفيه نزل قوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أسأل الله العظيم أن يثبتني وإياكم على هذا الدين العظيم. لما حضرت هذه الغزوة المشهورة، غزوة بدر، جاء سعد رضي الله عنه مع أخيه عمير، وعمير هذا كان طفل صغير لكنه يحب الجهاد في سبيل الله جل وعلا. كان صغيرا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المقاتلين، فتوارى عمير عنه حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، لكن النبي أبصره فرد، فبكى عمير. بكى عمير، لماذا يبكي عمير؟ لأنه لن يجاهد في سبيل الله جل وعلا مع المسلمين، هذا سبب بكائه. انظر إلى بكائهم وإلى بكائنا، على ماذا يكون؟ يبكي لأن فريقه قد خسر في المباراة. على ماذا يبكي؟ لأنه أرسل إليها بطلب صداقة فلم تقبل. على ماذا يبكي؟ لأنه أرسل إليها رسالة في الحرام فلم تجب. يبكي على هذا. أما هؤلاء يبكون لأنهم ردوا، لأنه لم يجاهد في سبيل الله جل وعلا. فبكى عمير فرق له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازه. ثم حضر المعركة واشتد القتال، وكتب الله جل وعلا النصر للمسلمين. ثم عاد سعد رضي الله عنه إلى المدينة، لكنه عاد وحده، ما عاد معه أخوه عمير، فقد قتل شهيدا في سبيل الله جل وعلا، هنيئا له الشهادة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق أعطاه الله إياها وإن مات على فراشه. ولما حضرت هذه الغزوة، غزوة أحد، في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حلت ما تعلمون جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فوقف سعد كالأسد يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يرمي المشركين بالسهام، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال: ارم سعد، فداك أبي وأمي. يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أموالهم، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من آبائهم وأمهاتهم، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم، فهل نحن كذلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، إنه أكرم مسؤول. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه بطل معركة القادسية التي كانت بين المسلمين والفرس في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث عن هذه المعركة يقول: سعد رضي الله عنه كان مشهورا بإجابة الدعوة، إذا دعا استجاب الله سبحانه وتعالى: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا أردت أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك دعاءك فأطب مطعمك. يقترب من الجنة لا يوسف صلاة. هكذا اتهموا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فاستدعاه عمر رضي الله عنه حتى يتأكد من هذه الفرية، فقال له يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال يا أمير المؤمنين والله لقد كنت أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أي ما أنقص عنها، فأصلي بهم صلاة العشاء فأرقد في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال له عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رسالة إلى أهل الكوفة يسألون عن سعد، فكلما دخلوا مسجدا من مساجد الكوفة أثنوا على سعد خيرا، كل المساجد يثنون على سعد خيرا. صحابي من صحابة النبي أحد العشرة قالوا النبي أثنوا عليك خيرا، حتى دخلوا مسجدا لأبي عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يبنى أبا سعد، فقال أما إن شدنا عزة الحقيقة أما إن شدنا فإن سعدا لا يسير بالسرية كبال لا يأتي معنا في الجهاد في سبيل الله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لا إله إلا الله. سيدنا سعد رضي الله عنه لا يسير بالسرية، سبحان الله، لا يقسم بالسوية، الله أكبر، لا يعدل في القضية. من سمع الكلام هذه الاتهامات سيدنا سعد حاضر المسجد حاضر المولى وقال والله لأدعون عليك بثلاث، ثم رفع يديه الى رافع السماء بلا عمل قائلا اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاللهم اطل فقره واطل عمره وعرضه للفتن. قال عبد الملك احد رواة الحديث فوالله لقد رايته بعد وقد سقط حاجبات على عينيه من الكبر، واذا به يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، وكان اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون. اصابته دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه وإلى المدن تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ألا والله، ألا والله إن الظلم شوم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع خصوم. أيها الظالم لا تغتر بإيمان الله، لا تغتر بحلم الله عليك، فسوف يأتي يوم ترى فيه عاقبة ظلمك وبغيك، فأد الحقوق لأهلها قبل يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بعد أعوام عديدة من البذل والتضحية والجهاد في سبيل الله نام سعد رضي الله عنه على فراشه، نام سعد رضي الله عنه بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء والجود والكرم والتضحية، نام على فراش الموت، نام في جسر ابنه مصعب، فبكى ابنه مصعب فقال يا بني لماذا تبكي يا بني؟ فقال يا أبتي على ما أرادك، فقال يا بني نسأل الله الكريم أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب احفظنا للإسلام قائمين واحفظنا للإسلام قائلين واحفظنا للإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانقر لنا ولا تنقر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مخبتين إليك أوابين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسل يا ربنا سفيمة سرورنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لاهل مصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل مصر واهلها في ضمانك وامانك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.